والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. نعم، حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. هذان الحديثان، الأول عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك، أو إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. وحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي. والأول أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان. فالحديثان صحيحان، وظاهرهما التعارض. الأول يدل على أن من مس ذكره لا يتوضأ، وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك، مثل يدك ورجلك وذراعك وغير ذلك من أعضائك. الحديث الثاني عن بسرة بنت صفوان ابن نوفل، صحابية رضي الله عنها، وهي بنت أخي ورقة ابن نوفل الذي توفي على أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وطمعن النبي صلى الله عليه وسلم وبشره وقال: إن هذا الذي رأيت هو الناموس الذي نزل على موسى. وهي كما يقال أم عبد الملك ابن مروان رضي الله عنها، من المبايعات للنبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. يدل الحديث الثاني على أن مس الذكر ناقض للوضوء. والحديثان صحيحان، إلا أن العلماء رحمهم الله منهم من فضل وقوى حديث بسرة على حديث طلق بن علي، ومنهم من قال حديث طلق بن علي أقوى وأصح. فالعلماء رحمهم الله سلكوا في هذين الحديثين مسالك. منهم من قال: ننظر في المتقدم والمتأخر فيكون النسخ. المتأخر ينسخ المتقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو بضعة منك مثلا أول، ثم ظهر له أنه ناقض للوضوء فقال: من مس ذكره فليتوضأ. ينظر في المتقدم والمتأخر، يقال إن حديث طلق ابن علي متقدم، لأن طلق بن علي رضي الله عنه يقول: أنت قدم على المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يبنون المسجد، وأنه بنى معهم، وأنه أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء المسجد على أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وبسرة تأخر إسلامها، فهي راوية الحديث الآخر، متأخر إسلامها، يعني أن حديث طلق قبل حديث بسرة، فيكون الناسخ حديث بسرة. هذا مسلك من مسالك العلماء رحمهم الله. وهذا يتوقف على معرفة التاريخ يقينا، لأنه ما يكفي أن يقال إن طلق قدم المدينة وهم يبنون المسجد، يجوز أنه قدم المدينة وهم يبنون المسجد، وقدم المدينة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام وتحمل الحديث عنه، يجوز هذا. فالنسخ ما يصار إليه إلا إذا علم التاريخ حقيقة. ومنهم من سلك مسلك التقوية والترجيح بالتقوية، قال حديث بسرة أقوى من حديث طلق بن علي. لما؟ قالوا حديث بسرة لأنه وإن لم يروه الشيخان فقد احتج الشيخان برواة حديث بسرة، فهم موثقون معتبرون عند الشيخين البخاري ومسلم. إذا قيل الشيخان في الحديث فالمراد بهما البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. وأما حديث طلق فلم يحتجوا بأحد من رواته، فقالوا نأخذ بالأقوى، من احتج الشيخان برواته أقوى ممن لم يحتج الشيخان برواته. وخاصة أن الإمام البخاري رحمه الله قال هو أصح شيء في هذا الباب، يعني يقول عند البخاري هو، وإن لم يروه البخاري يقول هو أصح من غيره. وقد يصحح البخاري رحمة الله عليه حديثا ولا يورده في صحيحه، يقول هذا صحيح لكن ما جاء على شرطي، لأن له شروط دقيقة رحمه الله في تسجيل الحديث في الصحيح، ما يسجل ما جاءه من حديث، له شروط دقيقة قد تنطبق إلا شرط واحد فلا يسجله. وإن رأى صحته يقول هذا الحديث صحيح صحيح لكن ما هو على شرطي ما أسجله، ويورده في أماكن أخرى ولا يكون على شرط البخاري. فهنا قال وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، يعني حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب. هل ورد في صحيح البخاري؟ لا ما ورد، وإنما ورد في صحيح البخاري الرواة الذين رووا عن بسرة روى عنهم البخاري، دليل أن البخاري وثق الرواة الذين رووا هذا الحديث. هذا مسلك من مسالك العلماء رحمهم الله، قالوا الترجيح، قالوا عندنا حديث بسرة أرجح من حديث طلق بن علي. لما؟ قالوا لأمور، منها كون البخاري ومسلم وثقوا من روى هذين الحديثين، ولم يوثقوا ولم يروا عن أحد ممن روى حديث طلق بن علي. ثانيا التأخر والتقدم، فالتقدم فإذا كان الحديث متأخر عن ما يضاده فهو أولى بالأخذ. ومن العلماء من لم يرى النسخ ولا الترجيح وإنما رأى إعمال الحديثين معا، قال ما نصير إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، فالجمع مقدم، ممكن أن نجمع بين الحديثين، نعمل هذا الحديث ونعمل هذا الحديث. كيف تعملون هذا وهذا؟ وواحد يقول توضى واحد يقول لا تتوضى، يقول نعم نلتمس نعمل. فنقول مثلا من مس ذكره بلا شهوة فلا ينتقض وضوءه، يريد أن يلبس السراويل مثلا وفي أثناء لبس السراويل خطف مس الذكر ومتوضي يريد الذهاب إلى المسجد، يرجع يتوضى ثانية، قالوا من مس ذكره بغير شهوة فلا ينتقض وضوءه، نعمل بحديث طلق ابن علي، من مس ذكره بشهوة فيكون حينئذ مظنة لخروج المذي وتحرك الشهوة، فنقول له سكن وركد هذه الشهوة بأن توضى، تجمع بين الماء الذي يسكن الشهوة وبين كون الوضوء طهارة وعبادة فتوضى. إذا مس الرجل ذكره بشهوة فليتوضى. وفي هذا إعمال للحديثين معا بدون إبطال لواحد منهما، مع أن كليهما صحيحين، كليهما صحيحان، يعني ما واحد منهم صحيح والآخر غير صحيح حتى أنا قلنا نأخذ بالصحيح ونترك الثاني، لا كلاهما صحيح بموجب مصطلح علم مصطلح الحديث. ومنهم من قال ينقض إذا مسه بدون حائل ولا ينقض إذا مسه من وراء حائل. وإعمال الحديثين بلا شك أنه أولى من أن نعمل واحد ونترك واحد، مع أن الحديث الأول صحيح والآخر صحيح، فنقول مسلك الجمع بينهما. اقرأ. وعن طلق بفتح الطاء وسكون اللام ابن علي اليمامي الحنفي قال ابن عبد البر إنه من أهل اليمامة قال قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أي لا يعني ليس عليه وضوء. نعم. أي لا وضوء عليه، إنما هو أي ذكر بضعة منك بفتح بضعة يعني قطعة وصلة منك، ما هو شيء يعني خارج عنك. نعم. بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجبة منك، أي كاليد والرجل ونحوهما، وقد علم أنه لا وضوء من لا. قال أخرجه الخمسة، معروف أنهم أهل السنن الأربعة والإمام أحمد رحم الله الجميع. وقد علم أنه لا وضوء من مس البضعة منه، أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني بفتح الميم فدال مهملة فمثنات تحتية، فنون نسبة فنون نسبة إلى جده، وإلا فهو علي بن عبد الله. وإنما هذه إنما هي بضعة منك، هذه جاءت على سبيل الحصر والتأكيد، وتسمى عند علماء اللغة كافة ومكفوفة. إن المؤكدة، لكن دخلت عليها ما فكفتها عن العمل، فيقال كافة ومكفوفة، ما كافة وإن مكفوفة عن العمل، ويفهم منها الحصر، يعني ما هو إلا بضعة منك. قال الذهبي هو حافظ العصر وقدوة أهل هذا الشأن أبو الحسن علي بن عبد الله صاحب التصانيف، ولد سنة 61 و100 من تلاميذ البخاري وأبي داود وأبو داود. وقال ابن مهدي علي بن المديني أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النسائي كأن علي بن المديني خلق لهذا الشأن. وقال العلامة محي الدين النووي لابن المديني نحو 100 مصنف، وهو أحسن من حديث بسرة بضم الموحدة وسكون السين مهملة فضاء، ويأتي حديثها قريبا. وهذا الحديث رواه أيضا أحمد والدارقطني، وقال الطحاوي إسناده مستقيم غير مضطرب، وصححه الطبراني وابن حزم، وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي. والحديث دليل على ما هو الأصل من عدم نقض مس الذكر للوضوء، وهو مروي عن علي رضي الله عنه وعن الهادوية والحنفية، وذهب إلى أن مسه ينقض الوضوء جماعة من الصحابة والتابعين ومن أئمة المذاهب أحمد والشافعي، مستدلين بقوله. وعن بسرة تقدم ضبط لفظها، وهي بنت صفوان ابن نوفل القرشية الأسدية، كانت من المبايعات له صلى الله عليه وسلم، روى عنها عبد الله بن عمر. روى عنها عدد من الصحابة رضي الله عنها، بسرة هذه بسرة بنت صفوان ابن نوفل، وروى عنها هذا الحديث مروان ابن الحكم وعروة ابن الزبير وحرس من حرس مروان. وكان هذا الحديث حينما دخل عروة ابن الزبير على مروان ابن الحكم يقول تباحثنا وإياه فيما يوجب الوضوء، فقال مروان ومس الذكر، يقول قال عروة مس الذكر ما ورد فيه شيء، يقول فجادلته فقال حدثتني بهذا بسرة، فاستغربت واستبعدت هذا، فدعا حرسية أحد حرسه وقال اذهب إلى بسرة واسألها، فذهب وعاد إلى عروة بن الزبير فقال نعم تقول بسرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ثم إن عروة لأنها من خالاته، ثم إن عروة بن الزبير ذهب إليها وسمع منها، فرواه عن بسرة ثلاثة، كما رواه سعيد بن المسيب كذلك عن بسرة رحمه الله رضي الله عنها. فبسرة صحابية، والصحابي ما يبحث في موضوع عدالته، أن الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء كلهم عدول، وإنما يبحث في من دون الصحابي أو الصحابية. نعم. روى عنها عبد الله بن عمر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، وأخرجه أيضا الشافعي وأحمد وابن خزيمة والحاكم وابن الجارود. ألحق بعض العلماء رحمهم الله بهذا المرأة، فقالوا المرأة إذا مست فرجها وجب عليها الوضوء، والخلاف بين العلماء رحمهم الله في مس فرج الصبي ذكرا كان أو أنثى، هل ينتقض وضوء أمه إذا مست فرجه؟ قال بعضهم لا ينتقض، لأن هذا مما يكثر ويكون فيه الحرج على الأم إذا قلنا بانتقاض وضوئها إذا مست فرج ولدها ذكرا كان أو أنثى. فقالوا الذي ينقض الوضوء هو ما كان فرجا ما يجوز مسه إلا لمن أبيح له، أما مثل فرج الصبي فليس بعورة ويمس ولا حرج في هذا من هم محارمه وقاربها وغيرهم، لأنه لا عورة له الصغير، فقالوا مسه لا يؤثر. ومنهم من حمل اللفظ على العموم وقال ما دام ذكر أو فرج بنت فإذا مسه أحد من أمه أو أبيه أو غيرهم فإنه ينتقض وضوءه. نعم. وقال الدارقطني صحيح ثابت، وصححه يحيى بن معين والبيهقي والحازمي، والقدح فيه بأنه رواه عروة عن مروان أو عن رجل مجهول غير صحيح، فقد ثبت أن عروة سمعه من بسرة من غير واسطة كما جزم به ابن خزيمة وغيره من أئمة الحديث، وكذلك القدح فيه بأن هشام بن عروة الراوي له عن أبيه لم يسمعه من أبيه غير صحيح، فقد ثبت أنه سمعه من أبيه فاندفع القدح وصح الحديث. وبه استدل من سمعت منه من الصحابة والتابعين وأحمد والشافعي على نقض مس الذكر للوضوء، والمراد مسه من غير حائل، لأنه أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء. وصححه الحاكم وابن عبد البر. قال ابن السكن هو أجود ما روي في هذا الباب، وزعمت الشافعية أن الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف، وأنه لا نقض إذا مس الذكر بظاهر كفه، ورد عليهم المحققون بأن الإفضاء لغة الوصول أعم من أن يكون بباطن الكف أو ظهرها. قال ابن حزم لا دليل على ما قالوه لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي صحيح. وأيدت أحاديث بسرة أحاديث أخر عن 17 صحابية مخرجة في كتب الحديث، ومنها طلق بن علي راوي حديث عدم النقض، وتأول من ذكر حديثه في عدم النقض فإنه كان في أول الأمر، فإنه قدم في أول الهجرة قبل عمارته صلى الله عليه وسلم مسجده، فحديثه منسوق بحديث بسرة فإنها متأخرة الإسلام. وأحسن من القول بالنسخ القول بالترجيح، فإن حديث بسرة أرجح لكثرة من صححه من الأئمة ولكثرة شواهده، ولأن بسرة حدثت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون ولم يدفعه أحد، بل علمنا أن بعضهم صار إليه وصار إليه عروة عن روايتها، فإنه رجع إلى قولها، لأنه كان متوقف عروة في إثبات هذا، فلما سمع الحديث من بسرة أخذ به. نعم. وكان قبل ذلك يدفعه، وكان ابن عمر يحدث به عنها ولم يزل يتوضأ من مس الذكر إلى أن مات. قال البيهقي يكفي في ترجيح حديث بسرة عن على حديث طلق بن علي أنه لم يخرجه صاحباء الصحيح ولم يحتج بأحد من رواته، وقد احتج بجميع رواة حديث بسرة. ثم إن حديث طلق من رواية قيس بن طلق. قال الشافعي قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه فما يكون لنا قبول خبره. وقال أبو حاتم وأبو زرعة قيس بن طلق ليس في من تقوم به حجة وويهاه. وأما مالك فلما تعارض الحديثان قال بالوضوء من مس الذكر ندبا لا وجوبا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.